هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد إبراهيم عيسى المقيم في الحي السادس مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة يا حضرات حاجات غريبة جدا بتحصل، وأهمها طبعا التوك توك اللي بقى زي الجراد في المدينة، والعربيات الربع نقل اللي بتنقل الركاب. تخيلوا يا حضرات عربيات ربع نقل شغالة كده زي التاكسي. وغير ده كله بقى عندنا مشكلة الزبالة اللي انتشرت في كل مكان، لدرجة ان في دعوات ظهرت بين عدد من الاهالي انهم ياخدوا الزبالة المرمية دي ويكوموها قدام مبنى جهاز المدينة، الجهاز للأسف المتكاسل جدا واللي كلنا زعلانين منه، الجهاز اللي سايب التعديات في كل مكان يا حضرات. يعني لو حد من السادة المسؤولين في الدولة فكر ينزل سوق خضار الحي السادس هيشوف العجب. المحلات في السوق ده يا حضرات على الجنبين، والشارع بين المحلات دي على الأقل 10 متر. اللي حصل بقى ان كل صاحب محل متعدي على 4 متر تقريبا من الطريق وعامل فيهم نصبة خضار وفاكهة وسمك وغيره وغيره. 4 متر يا حضرات يمين و4 متر شمال، يفضل من الطريق 2 متر بالعافية كلهم حفر وبرك وزبالة. فين بقى الجهاز من التعديات دي؟ محدش يعرف. ولما نروح نشتكي نسمع: لا لا يا جماعة، احنا هنطبق اللوائح والقوانين على الكل، هنضرب على يد المتعدي والمتسيب بيد من حديد. هات يا صبح الايد الحديد من عندك يا ابني. لا مش دي، هات الايد التقيلة. هات الايد التقيلة. كلام في كلام يا حضرات، ومفيش حاجة بتحصل على ارض الواقع. طب خدوا دي بقى، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد الاضحى خلاص قرب. قوم ايه بقى؟ الجزار اللي على اطراف سوق الحي السادس في مدينة السادس من اكتوبر يعمل شادر كبير للعجول والخرفان بتاعة الاضاحي. شادر بيبيع فيه يا حضرات. عمل الشادر ده بقى فين؟ عمله في البارك اللي بنوقف فيه العربيات. والله زي ما بقولكم كده، مساحة كبيرة بتاخد لها على الاقل 50 عربية بنركن فيها على ما نشتري حاجاتنا من السوق. عمل الشادر في منطقة عامة، ولا حد قال له انت بتعمل ايه ولا بتتعدى على الملكية العامة ليه. انا بقى وكل اهالي مدينة السادس من اكتوبر بعتين يا حضرات شكوتنا، وبنستغيث بالسيد الفاضل محافظ الجيزة وبنقول له: يا سيادة المحافظ، اللي بيحصل في مدينة السادس من اكتوبر ما يرضيش حد ابدا، وخصوصا التعديات على الممتلكات العامة. ولو حضرتك مش مصدقنا انزل بنفسك شوف شادر المواشي اللي اتعمل في برك العربيات جنب سوق الحي السادس. بس يا ريت يا سيادة المحافظ لما حضرتك تنزل تنزل من غير إخبارية سابقة، عشان الترتيبات اللي بتحصل واللي حضرتك عارف ايه اللي بيتم فيها. يا ترى، يا هل ترى هيتم تطبيق القانون على الكل، ولا في ناس ليها معاملة خاصة غير باقي الناس؟ همسة عتاب. رضا سليمان.